قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل. اتخذت منطقا لتعفي آثارها على سارة، وذكرنا كيف دخلت هاجر بيت إبراهيم عليه السلام، وأن الملك الجبار لما أخدم سارة هاجر وهبت سارة هاجرا لإبراهيم فتزوجها إبراهيم عليه السلام، وسرعان ما حملت هاجر في الوقت الذي كانت سارة فيه عقيما لا تلد، كما قال الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيقا، إن هذا لشيء عجيب. هذا الحمل كان سببا غيره، والتي كما جاء في بعض الروايات أن سارة أقسمت لتقطعن من جسم هاجر 3 أعضاء، وهذا هو الذي جعل هاجر تتخذ المنطق، والمنطق هذا كان فاشيا في العرب، وصورته أن تشد المرأة قطعة من القماش أو الثياب طويلة في وسطها ويجرجر خلفها، وصار جر الذيول أم يعني صار سنة عند الكبراء أو عند النساء، يعني لا أصل الكبراء، عند النساء الغواني، الغواني اللي هم بيتدلعوا يعني، كما قال القائل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول.